الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لما جاء يعقوب وأولاده وأم يوسف وقيل وخالته إلى يوسف أكرمهم وضم والديه إليه تشريفا واحتراما وكرامة، ورفعهما إلى عرشه أي إلى سريره وكرسيه الذي يجلس عليه، كذلك تكريما وتشريفا وتعظيما لهما. وقال: يا أبتي، أي يا أبي، يا أبتي يا أبي، يقصد يعقوب عليه السلام، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي مآل رؤياي، تأويلها أي عاقبة رؤياي ومآلها ونهايتها. وهذا المعنى أحد المعاني الثلاثة للتأويل، كما تعلمون بنذكره في معنى التأويل في أصول الفقه وفي العقيدة. التأويل يريد لثلاثة معاني، بمعنى التفسير، وبالمعنى المعروف عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، والمعنى الثالث التأويل هو هذا، أي مآل الشيء، تأويله مآله، ويمثل له بهذه الآية: هذا تأويل رؤياي أي مآلها، قد جعلها ربي حقا. ثم قال لوالده: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يعدد لوالده النعم التي أنعم الله بها عليه، يخبر والده بأن والده لم يكن معه وما شهد قصته ولا عرف ما حل به، لأنه لا يعلم الغيب، الأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله تعالى. فلهذا من باب تعداد النعم التي أنعم الله بها عليه يخبر والده ببعضها. قال لوالده: وقد أحسن بي، أي أحسن الله بي، وأحسن بي أي أحسن إلي، أحسن يتعدى بالباء وإلى، تقول أحسن الله إليك وأحسن الله بك، والمعنى واحد، أحسن الله إليك وأحسن بك. وقد أحسن بي أي أحسن إلي، نفس المعنى. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، إذ ظرف لما مضى من الزمن، أحسن بي متى؟ حين أخرجني من السجن، وقت زمن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لاحظوا هنا مسألة: لماذا لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب؟ ذكر الإخراج من السجن ولم يذكر الإخراج من الجب، لأن إخراج الله له من الجب بالسبب الذي وقع تعرفونه أيضا نعمة من النعم، كان مشرفا على الهلاك فأخرجه الله تعالى من الجب بالسبب الذي وقع، وهي السيارة التي مرت بجانب البئر. فلماذا ذكر الخروج من السجن ولم يذكر خروج من الجب؟ الجواب: ذكر هذا لأمرين اثنين. الأمر الأول أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم بما فعلوا، فذكر ذلك، فترك ذلك توقيرا لهم من باب الإكرام والتوقير لإخوته، لم يذكر الإخراج من الجب، لأنه إن ذكره الآن فإنه يذكرهم بما فعلوا، ففي ذلك خزي لهم، وهو يريد في هذا المقام أن يكرمهم، يريد إكرامهم. فإذا إذا كان المقام مقام إكرام وهم حاضرون، لم يذكرهم بسوء فعلهم، بسوء صنيعهم، وهذا لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، لأنهم هم رموه في الجب، وهو قد عفى عنهم وصافح لما قال لا تثريب عليكم، فلهذا لم يذكرهم بفعلهم، واضح؟ وهي فائدة مهمة: إذا عفوت وفتحت عن شخص تركت عتابه ولومه فلا تذكره بسوء أفعاله، هذا من إكرامك له، من إكرامك له وتوقيرك له أن لا تذكره بما فعل، قد طويت الصفحة وعفوت وصفحت فاترك ذلك. لهذا لم يقل أخرجني من الجب، لأنه إن ذكر الجب يذكر سوء فعل إخوته. ولهذا قال: أحدهما أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم بما فعلوا، فكأنه لم يريد أن يخجلهم، لم يريد أن يخجلهم، لأنه لو ذكر ذلك لأخجلهم، ما أرى بهذا ترك ذكر الجب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ترك ذكر الجب لأن النعمة بالخروج من السجن أتم من النعمة بالخروج من الجب. لماذا؟ لأن الخروج من الجب عقبه ماذا؟ الرق، فقد خرج من الجب إلى الرق، صار عبدا يباع ويشترى، والخروج من السجن عقبه الملك والمنصب والمكانة، فلهذا النعمة بالخروج من السجن أتم من النعمة بالخروج من الجب، لأنه خرج من الجب إلى الرق، ولكن خرج من السجن إلى الملك، فشنو هو اللي أظهر في نعمة الله عليه؟ الأظهر في نعمة الله عليه والثاني من السجن إلى الملك، ولهذا ذكر الثانية، لأن السياق سياق امتنان وذكر لنعم الله عز وجل عليه، فذكر النعمة الأكمل، النعمة الأتم الأظهر، وهي الخروج من السجن. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو أي من البادية، وكانوا أصحاب إبل وغنم، كانوا من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم، جمعوا بين الأمرين، ولهذا إذا كانوا أصحاب إبل وغنم فلا بد أن يكتسبوا شيئا من الرفق والرحمة واللين الذي يكتسبه أهل الغنم، وفي نفس الوقت يكون لهم شيء من الشدة والغيرة التي تكون في أهل الإبل، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشدة والغيرة في أهل الإبل، وأن الرأفة والرحمة في أهل الغنم، وهذا معروف، أهل الغنم أهل رقة ورفق ولين، قلوبهم رقيقة، وأهل الإبل أهل شدة. لماذا؟ لأنهم يكتسبون تلك الأخلاق من مما يرعونه من الحيوان، فالإبل حيوان شديد وحيوان غليظ، معروف بشدته وغلظته ومكره وكيده الجمل، والغنم بالعكس، الغنم معروفة بيسرها وسهولتها ولينها، فمن كان يرعى شيئا من هذين الحيوانين لشدة اختلاطه به يكتسب من خلقه، من أكثر مخالطة الإبل يكتسب من خلقها دون أن يشعر، الطباع سراقة، طباع سراقة، ومن أكثر من مخالطة الغنم لكونه رعى يكتسب من خلقه، فهؤلاء كان فيهم الأمران، ويتجلى أمر طبع الغنم في يعقوب، ويتجلى أمر طبع الإبل في إخوة يوسف، فإلقاؤهم لأخيهم في الجب فيه شدة وغلظة، وكثرة بكاء يعقوب فيه رفق ورأفة وحلم، وهذا من من من من سمات وصفات الغنم. إذا الشاهد أنهم كانوا أصحاب إبل وغنم، فعد في النعم مجيئهم للحاضرة، عد في النعم مجيئهم للحاضرة، لما يعد في النعم مجيئهم للحاضرة؟ لأن انتقال الناس خاصة قديما، انتقال الناس من البدو إلى الحاضرة يعد نعمة، لأن الأصل والطبيعة أن العيشة في البوادي تكون قاسية، فيها شيء من القسوة والشدة، هذا في الغالب، في المغالبا، لا نتحدث عن الناس الأغنياء، لا، غالبا العيشة والحياة في البادية تكون أقسى من العيشة في الحاضرة، فالعيشة في البادية فيها شيء من الغلظة والقسوة وعدم توفر كثير من النعم وشيء كثير من التعب، بخلاف العيشة في الحاضرة، النعم قريبة والناس متقاربون ومتآلفون ومتراحمون في الغالب، وكذلك لا يكون التعب شديدا في الأعمال والأشغال التي يقوم بها الناس، فلهذا يعد الانتقال من البدو إلى الحضر نعمة، لأنه انتقال من قسوة وجفاء ولا من عيشة دنيئة إلى عيشة أحسن منها، إلى عيشة أفضل منها، أرقى منها، فلما كان هذا التفاوت بينهما عد الانتقال من البدو إلى الحضر نعمة، نعمة. ولهذا قال وجاء بكم من البدو. إذن لماذا ذكر هذا في هذا السياق؟ لأن الانتقال من البدو إلى الحضر يعد نعمة في الغالب، في الغالب، وهو نعمة في الغالب من حيث ماذا؟ مش من حيث ليس من حيث أن الإنسان يصير من الحضر يصير له شأن ومكان، لا، وإنما هو من حيث كما قلناش العيش، من حيث سهولة العيش في الحضر مقارنة مع البدو في الغالب غالبا، وإلا فبعض أهل البدو أسهل عيشا من بعض أهل الحضر، هذا لا إشكال فيه، لكن نتحدث في الجملة في العموم. فلهذا ذكر هذا في تعداد النعم. وأيضا هناك أمر آخر يفترق فيه أهل البدو عن أهل الحضر، سيأتي إن شاء الله بعد فهمه مما يأتي بإذن الله تعالى من قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، سيأتي بيانه واتضح لكم في هذه المسألة. وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. أمر آخر وهو أن الحاضرة فيها العلم وأن البادية فيها الجهل، هذه من الفروق بين البادية والحاضرة من حيث الأصل الغالب، أن أهل البدو يعمهم الجهل وأهل الحاضرة يعمهم العلم في الجملة. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأعراب، تقدم معنا في سورة التوبة وصف الأعراب الذين كانوا خارجي المدينة في الجهل والجفاء والغلظة. من أين أتى ذلك الجفاء وتلك الغلظة لهم؟ من الجهل، من جهلهم بالدين. وأهل المدينة والحاضرة تجدهم أكثر علما من أهل البادية، لهذا لأن الغالب أن العلم يكون منتشرا في أهل الحاضرة أكثر من أهل البادية. ولهذا الأعراب اللي كانوا يجيوا عند النبي عليه الصلاة والسلام كثير منهم يكون سيء الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون متأدبا الأدب المطلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه عليه الصلاة والسلام بغلظة وشدة، يا محمد لا يا كذا ونحو هذا. لكن أهل المدينة لا، تجد فيهم شيئا من الأدب في الخطاب، وهذا اكتسبوه مما من العلم. أيضا كما قلت حتى من حيث الدعوة ومن حيث العلم، انتشار الدعوة إلى الله وانتشار العلم الشرعي في المدن أكثر منه في البلاد. فإذا الحاضرة في الغالب، دين تقول في الغالب احترازا من الاستثناءات، بعض الأماكن قد تجد فيها البادية أحسن من بعض الأماكن في بعض المدن، هذه استثناءات نتحدث عن الغالب. إذا في الحاصل أن أهل المدن وأهل البلد يتفاوتون في أمرين كبيرين، الأمر الأول العلم والجهل، والأمر الثاني الجفاء والليونة واليسر والسهولة والرفق. فالغالب في أهل البدو الجهل والجفاء، وفي أهل المدن عكس ذلك العلم التعلم والرفق واللين. فلهذا عد الانتقال من البدو إلى الحاضرة نعمة، لأن الآن بسياق سياق الامتنان، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، أحسن الله إلي لما جاء بكم من البدو إلى الحاضرة، لأن هذا يعد نعمة. ثم قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا الكلام هذا فيه اعتذار عن إخوته، يعتذر عن إخوته. نعم هو لا يحتج لهم، هذا ومن بعد أن نزغ الشيطان ماشي هو يحتج لهم ويقول لهم لا حرج عليكم لأن الشيطان قد نزغ لكم، ولكن يعتذر لهم لئلا يخزيهم ولئلا يخجلهم. ما قالش من بعد ما فعل إخوتي بي ما فعل، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه، فنسب ذلك إلى الشيطان، نسب ذلك إلى الشيطان، وهو حقيقة منسوب إلى الشيطان لأنه من وسواسه ونزغه. لكن هل إخوته معذورون لأن الشيطان نزغ لهم؟ لم يكن معذورين، إذا لم يرد به الاحتجاج لهم، وإنما أراد التماس العذر لهم من باب الاعتذار لهم والإكرام والتوقير لئلا يخزيهم ويخجلهم. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أن ما وقع قبله لما طرحوه في الجب كان من نزغ الشيطان، وهو كذلك أي معصية تقع في الكون فإنها من نزغ الشيطان ووسواسه. أي معصية بعد إبليس تقع في الكون هي للشيطان فيها حظ ونصيب. معنى نزغ الشيطان أي أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي حين أغوى إخواني وحرضهم علي. ولهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد وأكثر عمل الشيطان التحريش بين العباد، التحريش بين العباد. إن الشيطان قد أيس أن يعبده الناس في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم كما قال عليه الصلاة والسلام، فأكثر عمله وشغله التحريش بين العباد. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي حرضهم علي وحرش بيني وبينهم. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير لما يشاء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى في تدبيره للأمور وتقديره للأشياء لطيف سبحانه. يظهر ويتجلى للمؤمن لطف الله عز وجل في جميع أفعاله، في كل الأشياء التي قدرها وقضاها يظهر للعبد لطف الله عز وجل فيها. أي شيء وقع مهما ظهر لك شديدا غليظا قاسيا إذا تأملته تجد فيه لطف الله سبحانه وتعالى. ويتجلى لك أيها المسلم لطف الله عز وجل إذا نظرت إلى ما وقع وإلى ما هو أشد منه وإلى ما هو أفظع وأخطر منه، يتجلى لك لطف الله عز وجل، تعلم أن الله لطيف في تدبيره للأمور، لطيف بالعباد أي رؤوف بهم رحيم بهم سبحانه وتعالى، لا يشدد عليهم مهما وقع لهم من الابتلاءات والمحن، دائما يكون لطف الله عز وجل في تدبيره للأشياء. وهنا في هذه القصة أين يتجلى اللطف؟ لاحظوا يوسف هذا من صغره وهو في المحن والابتلاءات، طرح في الجب من إخوته، وبعد الجب استرق سنوات وهو رقيق خادم، من بعد سجن سنوات وهو في السجن، بعد ذلك جاء الجزاء الأوفر والأكمل هذا في الدنيا قبل الآخرة، وهو المنصب والمكان العالية بأرض مصر بأعظم الدول في ذلك الزمن. إذا سيتجلى في هذه الأشياء التي قدرها الله عز وجل ودبرها لطفه سبحانه وتعالى، يتجلى لعبد فيها لطفه أن الله عز وجل لطيف بعباده. كيف قدر أن لا يموت يوسف في البحر في الجب وأن يستخرجه أولئك الناس دون غيرهم من يذهبون إلى مصر، وأن يخطر ببالهم بيعه مرة أولى وثانية، وأن يقدر الله تعالى دخوله للسجن، لأنه لولا دخوله للسجن ربما لم يعرفه الملك، لا لا كن ما دخلش السجن وبقى هو لك عادي ومزيان وخدام، ولم يقع ما يقع من النسوة، ما وقع من النسوة في الظاهر أمر ملائم للطباع ولا منافر للطباع؟ في الأصل منافر للطباع، ما وقع من النسوة منافر للطباع لأنه يؤدي بيوسف إلى السجن، لكن الله تبارك وتعالى له في ذلك لطف، التدبير له فيه لطف. دخل السجن تعرف على فتيين أول رؤياهما، فكان دخوله للسجن والتقاؤه بصاحبيه في السجن فتيين في السجن سببا لأن يعرفه الملك، وضع المعنى، فيظهر بهذا لطف الله عز وجل في تدبيره لتلك الأشياء، تلك الأشياء اللي وقعت من قبل. الله تعالى لطيف، وقد ذكرنا هذا مرة، قلنا مهما فعل الله بك وقدر عليك من ابتلاءات ومحن فما عليك إلا أن تحسن الظن بالله. أي شيء ابتلاه الله ابتلاك الله به وقدره عليك من ابتلاءات ومحن ومصاعب ومتاعب، فاعلم أن فيها لطف الله سبحانه وتعالى، فيها لطف الله عز وجل، واعلم أنه سيأتي بعدها خير إن صبرت واحتسبت، سيأتي بعدها خير إما في الدنيا أو في الآخرة، لا بد أن يعقبها خير لمن اتقى وصبر بالشطين السابقين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمن اتقى وصبر غير ترتب على ذلك خير، عرفته أم جهلته، لكن وجب أن تتأنى وأن لا تستعجل وأن تصبر وتتقي الله عز وجل. إذن قال إن ربي لطيف لما يشاء، أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. إنه هو العليم الحكيم، هو العليم بخلقه، الحكيم في صنعه. إنه هو العليم باش بخلقه، أي شيء يقع في الكون للخلق فإن الله عليم به، لا يخفى عليه شيء. إذن مهما وقع لك من الابتلاءات، وقع عليك من المحن والمصائب، فاعلم أن الله عليم بحالك، لا يخفى عليه منك شيء، هذا واحد. واعلم أنه حكيم في صنعه، ما قدره عليك من مصائب وابتلاءات ومحن وتوالت وتكررت وطالت، فاعلم أنه حكيم في صنعه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، عليم بحالك. ما تقولش أنا من ملايين ولا من ملايير، يعلم سبحانه وتعالى حال كل أحد أبدا قبل وقوع ما يقع، وهو حكيم سبحانه وتعالى في صنعه وتدبيره، يضع الشيء في موضعه. لكن قد تغيب عنك أنت أيها المسلم الضعيف الحكمة، ولا لا؟ قد تغيب عنك الحكمة، تقول فلان منذ صغره ولا منذ كذا وكذا سنة وهو مبتلى بكذا أو مصاب بكذا أو معذب بكذا، فما الحكمة من ذلك؟ قد تجهلها. اعلم أن لله حكما في ذلك، اعلم أن ثمة حكما خفيت عليك. تهم نفسك بالجهل والقصور وأيقن أن ثمة حكما تجهلها. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، عليم بحالك وحكيم في تقديره لما قدر عليك سبحانه. قال الله سبحانه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الكلام أيضا من كلام يوسف، قال بعد هذا ربي، بمعنى يا ربي، منادا بحذف حرف النداء، يا ربي قد آتيتني من الملك. هذا من هنا للتبعيض، لأن الله لم يعطيه ملك الدنيا كلها، وش الله تعالى ملكه الدنيا كلها؟ لا، وإنما أعطاه الله تعالى ملك بعض الدنيا، ولهذا قال قد آتيتني من الملك، أي بعض الملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني من تأويل الأحاديث أي من تعبير الرؤى، تأويل الأحاديث هو تعبير الرؤى، الأحاديث هي أحاديث المنام، ما يراه الناس في المنام وهي الرؤى، وتأويلها أي تفسيرها وتعبيرها. فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق، الله الذي فطرني أي خلقني، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، أنت وليي أي أنت متولي أموري، وليي بمعنى متولي أموري في الدنيا والآخرة، أنت مدبر شؤوني ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. هالشي كامل اللي قلنا الآن من باب الثناء على الله، هذا من باب الثناء. عاج الدعاء، شنو الدعاء؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيستفاد من هذا أن المؤمن قبل أن يدعو بما يريد الدعاء به ينبغي أن يقدم بين يدي الدعاء بتمجيد الله والثناء عليه بما هو أهل سبحانه وتعالى، خاصة أن تثني عليه بنعمه عليك. نعم، يمكن أن تمجده وتثني عليه بالنعم العامة اللي نعم بها على الخلق كلهم، وتمجد وتنعمه بالنعم الخاصة بك، هذا أمر مهم جدا في الدعاء. لماذا؟ لأنك إن أثنيت عليه ومجدته بالأمور الخاصة بك بعد العموم، جبت شيء أمر خاص بك الله تعالى أنعم به عليك، تعلم أو تستحضر في ذلك المقام أن الله عز وجل قد منحك وأعطاك ووهبك نعما كثيرة جدا، وأن هذا الشيء الذي تدعو الله عز وجل به هو إن استجاب لك فيه محض فضل منه، الشيء اللي كدعي به الله تعالى محض فضل منه، وأنه لا يجب عليه شيء. لان العبد الى غفل على هذا المعنى اش كنقصد الانسان الجاهل واللي كيكون ضعيف الايمان وكيغفل على هذا المعنى واش يقع في بعض المسلمين اليوم اذا دعا ينسى ويغفل عن النعم التي انعم الله بها عليه ما كيتذكر والو يا ربي اعطيني كذا وكذا وكذا تمر ايام لا يقع شيء فتجد في نفسه شيئا من جهة أن الله لم يستجب دعاءه يقع في نفسه شيء وكأنه في دعائه يوجب على الله أن يستجيب له وخلق العاش لكن لسان حاله هذا يوجب على الله أن يستجيب بل بعض الجهلة قد يصرح يقول لك أنا دعيت وما استجبش لي الله ويذكر ذلك في سياق الاعتراض أو سأل الله العافية هذا خطير جدا إذا لهذا العبد من آداب الدعاء من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله بما أنعم عليك تقدم بالنعم تقول يا ربي أعطيتني كذا ووهبتني كذا ومنحتني كذا حتى تستحضر أن الله أنعم عليك بنعم كثيرة وأنه لا يجب عليه شيء ما وجب عليه والو هذا الدعاء الذي تدعو به إن استجاب لك فذلك محض فضل منه فضل منه سبحانه وتعالى ما وجب عليه ورد ولهذا لا يكون في نفسك شيء إن لم يستجب الله تعالى لك لأمر ما لأنه إذا لم يستجب دعاءك فهناك كثير من الأسباب لعدم ذلك إما أن بك مانعا من موانع استجابة الدعاء أنت يحل بك مانع خصفش تعالجه تعرف شنو هو المانع لعلك تأكل الحرام لعلك تأتي ببعض المعاصي لعل إخلاصك ويقينك ضعيفان في الله رب العالمين أو نحو هذا مانع أو لعل الله تعالى صرف بذلك عنك شرا كان سيصيبك أو لعل الله تعالى ادخر لك ذلك إلى آخرتك أو لعله أجل لك ذلك إلى وقت يكون فيه أنفع لك انت ما عليك إلا أن تحسن الظن بالله اسأل الله تعالى وادعوه كما أمرك وطلب منك مع التحلي بأدب الدعاء ومع اجتناب موانع استجابة الدعاء حاول اجتنبها كلها وأن تتأدب بأدب الدعاء وأن تحسن الظن بالله ولا يشترط أن تجد إجابة دعائك في الحين أو في القريب العاجل إجابة الدعاء هذا ليس شأن المؤمن لأنه يعرف أن إجابة الدعاء محض فضل من الله ما وجب عليه ولا لا يجب عليه أن يفعل بك شيئا محض فضل منه سبحانه ولهذا الإنسان يحاول استحضار النعم الخاصة التي أنعم الله بها عليه إذا استحضرتها تعينك على هذا المعنى ولهذا يعد هذا من آداب الدعاء قل يا رب أنعمت علي بكذا اذكر نعم عامة أنه خلقك ورزقك وكذا هذه نعم عامة نعم بها على الخلق كلهم واذكر بعض النعم الخاصة أعطيتني كذا وهبتني كذا لابد أن الله أنعم عليك بشي نعمة خاصة قطعا كيف ما كنت أنعم عليك بعينين ببصر بالإسلام بمعرفة السنة بتوفيق للعمل الصالح هذه نعم عظيمة نعم عظيمة داك الشيء داك الدعاء نفسه كتزيدك وتدعو هذيك نعمة أنعم الله بها عليك هذا التوفيق من الله تعالى بدليل أنه قد حرم من ذلك غيرك لا كي الناس حرموا من ذلك لا يرفعون أيديهم إلى الله إذا الله تعالى لما وفقك قد أنعم عليك فالنعم كثيرة غير تأمل شي شوية وتدبر وشوف جلادك راه تلقى النعم فاذكر نعم الله تعالى عليك من باب الثناء على الله وتمجيده وبعد ذلك تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة كما فعل هنا الأحدث قال ربي قد آتيتني من الملك بنعمة وعلمتني من تأويل الأحاديث نعمة فاطر السماوات والأرض بنعمة عامة بجوج خاصين وهذه عامة فاطر السماوات والأرض نعمة أنت ولي في الدنيا والآخرة نعمة يا رب أنت متولي أموري ومصالحي في دنياي وأخراي ثم جاء الدعاء توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال توفني مسلما قال الشيخ هنا لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت هذا التأويل الأول أن قوله توفني مسلما دعا بالموت اشتياقا إلى الله ماشي جزعا من ابتلاءات الدنيا لأن المنهي عن وشوة هو أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به تصيب الابتلاءات والمصائب وتتوالى عليه المحن ويقول لي يا ربي أمتني توفني جزعا من الدنيا وما فيها من الابتلاءات، هذا لا يجوز. لكن إذا قال الإنسان توفني مسلما من باب الاشتياق للقاء الله ولقاء الصالحين من هذا الباب فلا بأس بهذا، ماشي جزعا من مصائب الدنيا، لا هو صابر وراض بأقدار الله عز وجل كيفما كانت، لكن باب الشوق الذي دفعه إلى ذلك الشوق إلى لقاء ربي والشوق إلى لقاء الصالحين فهذا جائز، وهذا هو المعنى الأول الذي ذكره المفسرون في قوله توفني مسلما. المعنى الثاني قال بعض التفسير ليس ذلك دعاء، ليس ذلك دعاء بالموت، هذا ليس دعاء بالموت، وإنما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله، وهذا هو معنى لطيف. شو معنى توفني مسلما؟ يا رب إذا وصل أجلي من اللي وصل الأجل ديالي فتوفني على الإسلام، لم يدعو أن يميته الله الآن شوقا للغد على المعنى الثاني، وإنما دعا أن يميته الله على الإسلام إذا حان أجله، من اللي يجي الأجل وقت ما جاء عام عامين عشر سنين يا رب أمتني على الإسلام، هذا هو القصد الدعاء، أن يكون موته مقارنا للإسلام في أي وقت كان، وعلى هذا فليس هذا دعاء بالموت، وإنما هو دعاء باش بالموت على الإسلام، مش بالموت لا، بأن يكون موته على الإسلام متى جاء الموت. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت لما قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد فليقل اللهم أمتني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به هذا لا يجوز. قال تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إذن هذه قرينة على أنه لم يجزع من الدنيا، بل حتى السياق يدل على ذلك لأنه في آخر أمره وشكين النعم دابا الآن ولا المحن عند يوسف، النعم إذا ما كاينش جزع من أقدار الله تعالى في آخر حياته، ولهذا هذا ليس تمنيا للموت بالمعنى المذموم، وإنما هو سؤال الله تعالى أن يتوفاه على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين شوقا للقائهم ممن سلفه وممن لحقه وشوقا للقاء ربه قبل ذلك. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله تعالى إذا انتهت قصة يوسف لما ذكرها الله عز وجل باختصار وإيجاز قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، ذلك الإشارة إلى ما ذكر، ذلك أي المذكور، وشو المذكور؟ هو قصة يوسف من أول السورة إلى هذا المحل، لما ذكر الله القصة قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك كان الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له الله تعالى ذا أي ما ذكر ذلك المذكور يا محمد من أنباء أي من أخبار الغيب أي ما غاب عنك نوحيه إليك، الأنباء هي الأخبار والأحاديث، من أنباء أي أخبار الغيب، والغيب هو ما غاب عن الإنسان، وهذه القصة قصة يوسف أكان محمد صلى الله عليه وسلم يعرفها لولا وحي الله له بها؟ لا ما كان يعرفها، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إذن فالله عز وجل هو الذي أخبره بها، قال ذلك من أنباء الغيب أي ما كان يغيب عنك ما عرفته من قبل نوحيه إليك. قال الشيخ احتجاج على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بالغيوب، بمعنى هذا المقطع هذا فيه احتجاج على المشركين ببيان صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أخبر بأمر من أمور الغيب. هذه القصة كاملة بتفاصيلها وما فيها، هل يمكن أن تكون من أساطير الأولين أو من اختلاق الله في جوح الليل ويختلقها ويقادها وينشأها؟ لا يمكن، بدليل أنها موجودة في الكتب السابقة، من يرجع الكتب السابقة سيجدون بعض ما ذكر هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم بما في الكتب السابقة، وجاء أخبرهم بهذه القصة بطولها وما فيها من التفاصيل، فهذه حجة ظاهرة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبرهم بأمر من أمور الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا زمن يوسف، لم يكن حاضرا. هذه القصة شاهدها لم يشاهدها، فكيف أخبر بتفاصيلها وجزئياتها ولم يحضرها ولا تعلمها؟ هذا دليل على نبوة صدقه صلى الله عليه وسلم في نبوته، هذه حجة على المشركين. قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب تأكيد الحجة السابقة، لأن قلنا قوله ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة نبوته، احتجاج على العرب على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر من أمور الغيب، أكد الله الاحتجاج لما قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت يا محمد لديهم، أي عندهم، والضمير لإخوة يوسف، هل كنت معهم لما أجمعوا أمرهم، أي عزموا على أمرهم وهم يمكرون، أي يكيدون ليوسف ويريدون أن يفعلوا به ما فعل؟ هل كنت معهم؟ لا كنت معهم. إذا من أخبرك بما وقع منهم؟ هما بناتهم، تخطيط اللي كان سبق لنا في أول سورة يوسف الذي صدر من إخوة يوسف. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم معهم حتى يخبر بما وقع منهم؟ أشقلوا بعضياتهم، أشقلهم أخوهم، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب إلى آخره. هل كان محمد معهم؟ لم يكن معهم. طيب كيف أخبر بخبر وقع بين أناس ما كان حاضرا معهم؟ هذا أيضا احتجاج على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، احتجاج على المشركين على العرب. وما كنت لديهم، أي معهم، عندهم ومعهم محمد إخوة يوسف، وهم إذ أجمعوا أمرهم، أي عزموا على أمرهم في الكيد ليوسف، في الكيد له، وهم يمكرون، جملة حالية، حال كونهم يمكرون بيوسف ويكيدون له بفعلهم ما فعلوه بيوسف، لأن ما فعلوه بيوسف قد خططوا له قبل أن يفعلوا، وتخطيطهم له قبل أن يفعلوا يعد مكرا وكيدا، مكرا وكيدا. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، بمعنى لم تحضرهم ولم تشهدهم فتعرف قصتهم فتخبر بها، وإنما حصل لك علم ذلك بالوحي. إذا الجسم ما كانش معهم، بس حصل لي علم ذلك بالوحي من الله، وإذا كان بالوحي من الله إذن فهو نبي مرسل من الله عز وجل، لا يجوز تكذيبه. فيه رد على المشركين الذين كانوا يكذبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كقول الله: وأخبركم بأمر لا يمكن أن يطلع عليه إنسان بعقله ولا اجتهاده ولا اختراعه، فإذا لا لا لا مخرج إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا من جهة الوحي، وإذا تلقاه من جهة الوحي فهو نبي مرسل من الله تعالى. إذا هذه الآية فيها احتجاج على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس هذا عموم، لماذا؟ لأن الكفار أكثر من المؤمنين. القول الأول قال لك هذه الآية عامة، وما أكثر الناس في جميع العصور إلى أن تقوم الساعة، في جميع العصور أكثر الناس كفار، وما أكثر الناس بمؤمنين، بمعنى أكثر الناس كفار، لأن الكفار أكثر من المؤمنين في أي عصر من العصور. فالآية على عموم هذا المعنى الأول، خلينا الآية على عمومها. وما ليس للنفي، ليس أكثر الناس بمؤمنين في جميع العصور ولو حرصت اعتراض غنكره من بعد. إذا الشاهد الآية عامة، بمعنى أن أكثر الناس كفار، أي أن الكفار أكثر من المؤمنين في مختلف العصور والدهور، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المقصود بالعموم هنا كفار مكة، المقصود أهل مكة. نعم كانوا في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، كان الكفار أكثر من المشركين في أول الأمر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قد كانت مكة بلاد كفر، وكل من كان مقيما فيها أو جلهم كانوا كفارا. إذا المعنى وما أكثر الناس، أي أهل مكة، المراد بالناس أهل مكة. نقول هذا عموم يراد به الخصوص، عموم يراد به الخصوص، لأن الناس وقت عام، والمقصود بالناس أهل مكة. إذا وليس أكثر مكة بمؤمنين، أي أكثرهم كفر، وقد كانوا كذلك قبل فتح مكة. ولو حرصت، هذه جملة اعتراضية بين اسمنا وخبرنا، وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على إيمانهم. ليس أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على إيمانهم، ولو كنت حريصا على إيمانهم، حريصا على دعوتهم إلى الله، حريصا على هدايتهم ونجاتهم وفلاحهم، فإنهم لا يؤمنون. الحمد لله، الله سبحانه. إذا فقوله ولو حرصت كنقولوا اعتراض، هذه جملة اعتراضية بين اسم ما وخبرها. وما أكثر الناس، الخبر ديالنا بمؤمنين، واعترض بينهما بجملة ولو حرصت، ولو حرصت على إيمانهم فليسوا بمؤمنين. قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم، هذا تأكيد لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الله تعالى يقول لماذا لا يؤمن هؤلاء الناس مع أنك لا تسألهم أجرا على دعوتك عندما تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وتبين لهم طريق الهداية، لا تطلب منهم أجرة، ما كتقولش لهم أعطوني أجرة خلصوني، لا تطلب منهم شيئا ومع ذلك لا يؤمنون. وما تسألهم بمعنى هذه قرينة، غمت تفعل جهدك هذا وتصرف وقتك كله ومجهودك كله في دعوتهم ولا تريد منهم أجرة، هذه قرينة على صدقك، إذا كيخدموا عقولهم هذه قرينة واضحة على أنك صادق، بدليل أنك لا تسألهم شيئا من دنياهم، تقول لهم أبغيت حاجة منكم. وما تسألهم عليه من أجر، أي لست تسألهم أجرا في الدنيا، أجرا بمعنى أجرة، ما تطلبش منهم أجرة، أن يعطوك أجرة لتأخذها بسبب جهدك ووقتك، لا تطلب منهم شيئا. قال أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيدخل عليهم بسبب ذلك. نقول هاد الناس تقول عليهم الإيمان لأنهم عرفوا أنهم إذا دخلوا الإيمان خاصهم يدفعوا واحد الأجرة، فما طلبت منهم أجرة فلماذا لا يؤمنون؟ قال الشيخ وهكذا معناه حيث وقع، يعني متى وجدت هذا المقطع هذا وما تسألهم عليه من أجر، لأن الله تعالى ذكر هذا المقطع عن كثير من الأنبياء، تقدم لنا في سورة هود ذكره الله عن نوح وعن غيره من الأنبياء، متى وجدت وما تسألهم عليه من أجر؟ ولا قل لا أسألكم عليه مالا، فالمقصود به هذا المعنى اللي هو أنك لا تطلب منهم أجرة تأخذها على إيمانهم، فلماذا يدخل عليهم الإيمان؟ لو أنك كنت تطلب منهم أجرة قد يسقون عليهم، يقولوا إحنا إلى آمنا لندفعوا مصاريف، لا تطلب منهم شيئا فلماذا لا يؤمنون؟ قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو أي القرآن الذي ينزل عليك أو الوحي عموما، إلا ذكر أي موعظة للعالمين، لأهل مكة وغيرهم، لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت عامة للناس كلهم أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، عامة للناس، بشيرا ونذيرا. ولهذا قال إن هو إلا ذكر، ذكر وش معنى ذكر؟ أي تذكرة وموعظة، القرآن عظة وذكرى للمؤمنين، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لما تكلمنا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وبين لهم المشركون أهل مكة، ومع ذلك كثير منهم لم يستجيب. قال تعالى وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، هناك آيات كونية تدلهم أيضا على وحدانية الله، على ما يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يدعوهم إلى؟ توحيد الله عز وجل. إذن هاي الدعوة والبيان جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت آيات شرعية تقرر ذلك ولم يستجيبوا. كاين أيضا آيات كثيرة كونية تدل على وحدانية الله تعالى وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم معرضون عنها، أي لا يتفكرون فيها، كيدوزوا عليها وكيشاهدوها ولا يريدون التأمل والتفكر فيها. إذا وقفوا عندها وتأملوا وتفكروا فإنها ستدلهم على وحدانية الله. وكأين، هذا كأين بمعنى كم الدالة على التكثير، كأين بمعنى كثير من الآيات، وكأين من آيات أي كثير بمعنى كم، ككم كأين، كأين مثل كم في دلالة التكثير والاستفهام، والمراد بها هنا تكثير. وكأين من آيات بمعنى كثير من الآيات. شو هي الآيات؟ الآيات المراد بها هنا الآيات التوحيدية، وهي مخلوقات الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل اللي كاينه في الكون كلها تدل على الله عز وجل، لكن لمن تفكر وتأمل، اللي تفكر وتأمل سيجدها دلة على الله. وأيضا الحوادث، الحوادث التي تقع في الكون آيات تدل على الله عز وجل. إذا الآيات الكونية اللي تدل على الله عز وجل نوعان، النوع الأول المخلوقات وهي الأشياء الثابتة، والشيء الثاني الحوادث وهي الأشياء التي تتكرر تتجدد. الحوادث بحالها مجيء الليل والنهار، طلوع الشمس وغروبها، مجيء القمر وذهابه، مجيء الشتاء والصيف والبرد والخريف، الفصول المتعاقبة، هذه حوادث تتجدد من تأمل في حسن ترتيبها وحسن نظامها وكيفية صنعها يجدها دالة على الخالق سبحانه وتعالى. يستحيل أن تكون هذه الأشياء، هذه الحوادث التي تتكرر وتتغير، أن تكون بهذا النظام العجيب والترتيب الحسن والإتقان الكبير عبثا، أن تكون عبثا ما يمكنش، هذه لا بد لها من موجد، من خالق، من صانع سبحانه وتعالى. وأيضا مخلوقات الله تعالى، سواء منها المخلوقات الحية أو المخلوقات الجامدة، كلها تدل على الله عز وجل. الليل، الجبال والحيوانات بمختلف أنواعها، والبحار والبر والغابات وما فيها من حيوانات، الأشجار والبحار وما فيها من حيوانات وغير ذلك، كل هذه الآيات تدل على الله عز وجل لمن تأمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وتقدم قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هي الحوادث، هي اختلاف الليل والنهار الحوادث، لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الراجحة، لآيات تدل على وحدانية الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات، ويل لمن خلقها، تدل على الله عز وجل. إذا قال وكأي من آية، كثير من الآيات تدل على وحدانية الله، يمرون عليها، أي شنو يمرون عليها؟ يشاهدونها، كيشوفوها، يمرون عليها يشاهدون، وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيها، هم راه كيشوفوها ويتمتعوا بها ويركبوا عليها كالإبل مثلا، لكنهم لا يتفكرون فيها، ولو تفكروا لدلتهم على الله عز وجل، ولا يحتاجون في ذلك علما، مش خاصهم يكونوا علماء ولا مثقفين، لا، بعاميتهم وفطرتهم تدلهم هذه الأشياء إذا تأملوا وتفكروا على وحدانية الله عز وجل. وتعلمون الأعرابي الذي تأمل في الكون ثم قال بعد ذلك قال البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ هذه غير بعرة، بعرة شيء حقير تافه يدل على البعير. إذا شفتي بعرة كتعرف راه داز واحد البعير من هنا، هذيك البعرة ما يمكنش تكون توجدت بوحدها، تدلك على وجود بعير سقطت منه. وآثار الأقدام تدل على المسير، لقيت آثار الأقدام ديال أي شيء تدلك على مرور ذلك الشيء، ديال دجاجة مرات دجاجة، إنسان مرات إنسان، وهكذا. هذه أشياء تافهة تدل على صاحبها، فكيف بهذه المخلوقات العظيمة؟ سماء عظيمة وأرض كبيرة وفيها نعم عظيمة بالنسبة لنا، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ما من أولى، تدل على الصانع، على الخالق سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.